السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في شرح الحديث 26 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم يبين لنا شيئا من أبواب الخير، وشيئا مما يجب علينا من شكر الله سبحانه وتعالى. والسلامة في أول الحديث هي المفاصل، وعدد المفاصل في جسم الإنسان بين في حديث آخر في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق ابن آدم على 630 مفصل. الإنسان فيه 630 مفصل، وعلى كل سلامة، على كل مفصل من الناس، يعني كل إنسان منا عليه صدقات بقدر عدد المفاصل، شكرا لله على هذه النعمة. والإنسان الذي يحرم من المفاصل أو يعني يحصل عنده إشكال في مفصل يدرك صعوبة الحال والتحرك، ويدرك النعمة العظيمة بهذه المفاصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة. طيب كيف هذه الصدقات؟ هل أدفع أموال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن أبواب الصدقة كثيرة. ففي هذا الحديث قال: التعدل بين الاثنين صدقة، تعين الرجل على دابته صدقة، ترفع له عليها متاع. يعني الآن مثلا ترى شخص يحمل أغراض في السيارة، فتجي تعاون أو تعين هذا الشخص فتحمل معه الأغراض، هذه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. يعني ممكن ذهاب واحد إلى الصلاة ومجيء يغطي صدقات اليوم كاملة، وتميط الأذى عن طريق صدقة. وفي الحديث الآخر الذي ذكرته الذي في صحيح مسلم عن عائشة قال رسول صلى الله عليه وسلم: خلق ابن آدم على 630 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين وعزل شوكة وعزل عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 630 سلامة أمسى يومه وقد زحزح نفسه من النار. وفي رواية أخرى تبين عملا يسيرا يمكن أن يعوض أو أن يغني عن كل هذه الأعمال من جهة الصدقات الموفية لأعداد أو عدد السلامة، وهو حديث أبي ذر قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كما في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني صلاة الضحى تجزئ عن كل هذه الأعمال من جهة الصدقات وتوفيتها للشكر، شكر نعمة المفاصل. فهذا حديث فيه أولا لفتة أدبية عظيمة في التأدب مع الله وشكره وحمده والثناء عليه، وفيه لفتة كذلك لأبواب الخير المتنوعة والصدقات التي يمكن أن يشكر بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد.